ما يلبس الزر اللي حينزل فيه في الهاتف ولا يشرب النار ولا يأكل طعام ولا يسوق. لا في بعضهم تدعي منهم حرقوا حتى الباصات التي تتنقل الناس لأنه عندهم لا يجوز التنقل ولا يجوز تبيجي من السبوت يعني في مكانهم في بوت كما في عبادات كما في دور العبادة ولا يعني أي عامل دنيا وقت ما زالوا اليوم يحترمون السرس على هذا النحو. فهذا نوع من الشك مشقة يعني التزام فيه لو أن الله ألزم المسلمين به لكان في هذا المشقة عظيم. إحنا ساعتين يوم الجمعة وتذهب عواصم المسلمين وكأنك لست في بلد المسلم، كل شيء شغال، الأسواق شغالة والمقاهي والبيت والناس في تجارتها وفي عملها كما نعمل هذا يعني هو كلها ساعتين يعني لا تحتوي. يعني اليوم تذهب أي عاصم من عواصم المسلمين وانظر أحوال الناس يوم الجمعة تجد أنك أنت أبدا ما أنت في ولا كأن هذا القرآن ينادي المسلمين كلهم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع تجد أبدا كل شيء مفتوح، السوق مفتوحة والمطاعم مفتوحة والناس في لغوهم وفي ديت والجمعة واحدة يصلي فيها المصلي ويترك.